ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة الكرام، هذا بفضل الله توفيقه هو الدرس الثاني من هذه الدروس، دروس الشفاء بشرح الداء والدواء، كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى. وأردت بهذا الشرح أن أمهد للمقدم على هذا الشهر الكريم العظيم. وكنا نتكلم في اللقاء السابق، بلغنا عن الكلام عن الأدوية، يعني رجل سأله عن رجل يعني أصيب بداء لا يستطيع أن يخرج منه رغم بذله للجهد في أن يخرج من هذا الداء، فذكر أنه ما من داء إلا وأنزل الله عز وجل له شفاء، وذكر من هذه الأدوية العظيمة جدا أدوية الوحي من قرآن وسنة ودعاء وذكر ودعاء، ولا زال يتكلم عن الدعاء. والدعاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو العبادة، الدعاء هو العبادة. طبعا حديث الدعاء مخ العبادة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. على كل حال، الدعاء سلاح ماض لا ينبو أبدا، وهو سلاح قاطع إذا استعمل على الوجه الذي أراد الله تبارك وتعالى. وذكر أن هناك موانع عظيمة لإجابة الدعاء، لا يعجز العاجز من عجز عن دعاء، ليس هناك عجز طالما أن باب الله عز وجل مفتوح ونواله ممنوح، فهذا الدعاء لا يعني لا بد أن تنال به الخير وتنال به البركة. فأنت إن لم ييسر الله عز وجل لك إجابة الدعاء فيكف عنك ويرفع عنك من البلاء بقدر الدعاء، لأن الدعاء عبادة من أعظم العبادات، فأنت تعبد الله عز وجل سواء استجاب لك أو لم يستجب لك. ربما كان في الاستجابة شر لك عظيم فصرف الله عز وجل عنك هذا الشر، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، وربما رفعت لك بها الدرجات وكف عنك بها كثير من الشر الدعاء، أو يستجاب لك في الدنيا أو تؤخر مسألتك إلى الآخرة. هذا كله خير، لا ينبغي لك أن تغفل أبدا عن الدعاء، وليكن لك ورد دائم من الدعاء. والدعاء يكون يعني بعد الأوقات الشريفة، في الأوقات الشريفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي ذكرها معنا، وينبغي أن تتخلص فيه من موانع الدعاء. وذكرنا أن الدعاء والرقية وهذه الأشياء وكذلك من الأدوية التي ذكرها دواء الرقية ودواء الدعاء. هناك أفات تمنع من ترتب الدعاء، أثر الدعاء عليه. أنت تدعو، قل دعوت فلم يستجب لي. أولا الاستعجال، لك تستعجل في أنك تقول أنا دعوت وأكثرت من الدعاء فلم يستجب الله عز وجل لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، يستبطئ الإجابة فيقول هذا لا، أدعو وأنت موقن بالإجابة حتى وإن تأخرت الاستجابة. وفي مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يستجاب للعبد. يبقى من موانع الدعاء أنك تستعجل تستبطئ الإجابة، ومن موانعه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم، يدعو بإثم أو يدعو بقطيعة رحم. يبقى الدعاء بالإثم وبقطعة الرحم لا يستجاب لك فيه، أو يبقى الدعاء بالإثم وقطعة الرحم وماذا؟ قال ما لم يستعجل، وذكر الاستعجال في ثلاثة، قل دعوت فلم يستجب لي، فيقول لك اهدأ. قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر، تحصل عنده حسرة وألم عند ذلك ويدع الدعاء، فيقول لك لا تدع الدعاء أبدا، لأنه على كل حال عبادة أنت مأشور عليها ولك بها إحدى ثلاث، إما أن يستجاب لك في الدنيا أو يؤخر ذلك إلى الآخرة أو يدفع عنك من البلاء بقدر هذا الدعاء. وفي أحمد من حديث أنس قال، في مسند أحمد من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل بخير، يعني في الدعاء في رجاء ثواب وإجابة الدعاء. قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. يبقى الدعاء هنا الدعاء الذي يستجاب هو الدعاء الذي يستجمع فيه القلب، حضور القلب، تجمع قلبك وتشعر بالضرورة والالتجاء إلى الله عز وجل والفقر لله تبارك وتعالى، تجمعه بكليته على المطلوب، يا رب تدعو أنت موقن بالإجابة وتجمع قلبك. وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، هناك أوقات للإجابة تتحرى هذه الأوقات، ما هي؟ الثلث الأخير من الليل. ف فإن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. في الثلث الأخير من الليل من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، فتتحر يعني تدع بقى المحمول والسوشيال ميديا وهذه الأشياء وتتحرى الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة، هذه الأوقات المستجابة في الدعاء، وأدبار الصلوات المكتوبات وعموما أدبار الطاعات عموما، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، في ساعة لا يصادفها عبد المؤمن يدعو الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا استجيب له، ومع ذلك يصادف خشوعا في القلب، في جمع في القلب وخضوع في القلب وخشوع، فتجمع قلبك على الدعاء وانكسار. انت مش بتدعو دعاء واحد مستغنى، انت بتدعو دعاء واحد فقير منكسر خاشع خاضع بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة، وهذا كله من أسباب إجابة الدعاء، هذا أسباب لابد أن تأخذ بها، وكان على طهارة، استقبل القبلة وكان على طهارة، ورفع يديه إلى الله تعالى هيئة المسكين الذليل الخاشع، وبدأ بحمد الله والثناء عليه حتى لا تعجل، ثم ثنى بالصلاة على أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته ماذا؟ التوبة والاستغفار، رد المظالم وتوبة واستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة، فإن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، أنك تلح على الله عز وجل في المسألة يا رب يا رب، وتتملق ربك تبارك وتعالى وتدعوه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه، توسل المشروع، توسل بالأسماء والصفات، بأسمائه وصفاته وتوحيده، وهذا من أعظم أنواع التوسل، أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بإخلاص التوحيد له، وقدم بين يدي دعائه صدقة الله، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، الله أكبر الله أكبر، ولا سيما إذا صادف الأدعية، ويضاف إلى ذلك كمان أن تدعو بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها مظنة الإجابة وأنها متضمنة للاسم الأعظم، الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله عز وجل به أجاب، وهذا اسم محجوب عن الناس، قد يفتح الله عز وجل على بعض خلقه به وقد يحجبه عن بعض خلقه لأن علمه به فيه شر له، فيبقى احنا هنا الدعاء يحتاج إلى أدوات ويحتاج إلى يعني موطئات، تأكل الحلال، تتخلص من المظالم، تستغفر الله عز وجل، تتوضأ، تتجه للقبلة، تتحرى أوقات الدعاء، تبدأ بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرى الله عز وجل منك الخشوع والخضوع والتذلل، تتوسل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، في هذا كله وبتوحيد الله عز وجل هو أعظم ما تتوسل به إلى ربك تبارك وتعالى، هذا كله من أعظم ما يستجاب بسببه الدعاء، ولا بد من هذا، جاي ساهي لاهي غافل واكل حقوق الناس، يأكل الحرام، يتكلم في أعراض المسلمين، مصر على الذنوب والمعاصي، أن يستجاب له. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطول السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له. قال: فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، أشهد بأنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، كأنه يقول بسم الله الأعظم. طبعا ورد في عدة أحاديث، وفي رواية لقد سألت الله باسمه الأعظم، وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي. الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هن أحوال عجيبة جدا، الأحوال كلها دائرة على العبادة، العبادة الحقيقية، الصلاة والصيام والذكر والكلام في أمور الآخرة، وقل أن يتكلم في أمور الدنيا إلا بما يخدم الآخرة. تدبر كده أحوال النبي وأحوال الصحابة وأحوال العظماء كلهم، حتى التاجر منهم يتكلم فيما يخدم به آخرته حتى في التجارة. قال في السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض. الله، يبقى ذكر هنا عدة أسماء، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. حقيقة أنا كنت أتفكر في هذه الأحاديث التي وردت كثير جدا، لقد سأل الله باسمه الأعظم، يدعو يجد رجلا يدعو بدعاء الحي القيوم، يا الله، يا ذا الجلال والأكرام، أسألك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد سأل الله باسمه الأعظم. هل الاسم الأعظم واحد أو أنه أنت تصيب الاسم الأعظم إذا دعوت بهذه الأسماء؟ إنه الله أعلم، يعني إنسان يعني وصل إنه لو جمع بين هذا كله فقد أصاب الله اسم الله الأعظم في هذه الدعوات التي وردت وأقرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا ابن القيم بيرجح في كثير من كتبه أن اسم الله الأعظم هو الله، وذكر في ذلك أدلة كثير. قال: وأخرج الحديثين أحمد في مسنده، الحديث صحيح، وفي الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال في مسند أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيع بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألظوا يلح يا ذا الجلال والإكرام، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. يا سلام، يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها، تكثر من دعاء الله عز وجل بيا ذا الجلال والإكرام. ابن القيم يعني كل واحد له حال مع اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، انتم تعلمون تعلقوا باسم الله الحي القيوم، يا حي يا قيوم، كل من كررها 40 مرة يعني ذكر عددا هكذا. ومن الأشياء العجيبة التي وردت عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يتعلقون بهذا الجلال والإكرام، وبعضهم يفتح عليه في اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدعو به فيستجاب له. وفي جامع الترمذي الذي يظهر الله أعلم أن القلب إذا حضر مع اسم من الأسماء واستشعره المرء أن الله عز وجل يستجيب له، والله تعالى أعلم. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر، عنده هم بأمر، عنده شدة، يلجأ بقى إلى أصحابه وأحبابه ويضيع الوقت ويذهب إلى المصيف. وسبحان الله العظيم، كنت أقرأ لبعض المعاصرين له تفسير كبير لا داعي لذكر اسمه، وهو يقول يعني أنا إذا فسرت آية فإنما أفعل ماذا، فإنما يعني أحتسي كوبا من القهوة وأصعد فوق سطح المنزل وأتأمل ومثل هذا. شيخ الإسلام التميمي عليه رحمة الله يقول: وأنا إذا أصابني ذلك مررت وجهي في التراب ودعوت الله تبارك وتعالى طويلا، يعني راجع في المسألة 100 تفسير أو أكثر، ثم يفتخر إلى الله تبارك وتعالى فأن يفتح عليه: يا من علمت إبراهيم علمني، ويا من فهمت سليمان فهمني، حتى يبقى إيه تعلق القلب بالله، لا بشرب القهوة ولا بالخروج للمصايف ولا بالصعود ولا على أسطح المنازل ولا بالهواء الطلق، ليس هذا كله، إنما هو اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وتعلق القلب بالله تبارك وتعالى. أن سلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم، وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. وفيه أيضا من حديث أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه اشتد عليه أمر، يعني أمر، قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي الحاكم من حديث صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في 3 سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم: فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طبعا اجتهادات للصحابة واجتهادات للتابعين واجتهادات لأهل العلم، الحي القيوم المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الله، وهكذا. وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكما قلت لكم، الذي يظهر لي والله أعلم، إذا اجتمع القلب وأحس المرء بحلاوة الدعاء وتذوق جماله وأحس بعظمة الله تبارك وتعالى وهو يدعو، فإنه قمن أن يستجاب له. قال في جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذا دعا، هذا دعوة الالتجاء وحاجة وضرورة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه في بطن الحوت، خلاص هو نبي الله وأعلم الناس بربه سبحانه وتعالى وأصبر الناس على الأذى والبلاء. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. لا تخلص من المظالم واستغفار وهي توبة إلى الله تبارك وتعالى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي صحيح الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء؟ إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا فدعا به يفرج الله عنه دعاء ذي النون هو لا إله إلا أنت. طبعا الحديث كلها فيها كلام. وفي صحيح أيضا عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم يعني سر من الأسرار العظيمة، لو فتح على قلب عبد به لنال خيري الدنيا والآخرة، كان عبدا عاقلا من أهل الآخرة، لأنه قد يفتح على عبد به فيكتسب به شرا وبيلا والعياذ بالله. دعاء يونس، فقال رجل يا رسول الله هل كانت ليونس خاصة؟ يعني الدعاء هذا خاص بيونس حتى يفرج الله عز وجل عنه. فقال ألا تسمع قوله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برأ برأ مغفورا له. حديث طبعا فيه كلام، لكن في الصحيحين من حديث أبي بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند القرب لا إله إلا الله. هذا من أدعية القرب وردة كثيرة ويغفل عنها كثير من الناس، يقول أنا مهموم أنا محزون. يا أخي في أين أدعية القرب والحزن التي كان يستخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. احفظ هذا الدعاء، أدعية تفريج القلوب، دعية مهمة. يا جماعة نحن لا قيمة لنا بدون السماء، نحن لا نستطيع أن نخطو خطوة واحدة بدون السماء، نحن لا تستقيم أنفسنا ولا تستقيم عقولنا ولا تستقيم قلوبنا ولا تصح أجسادنا إلا بالسماء. احنا في النهاية أنت لا تستطيع أن تنعزل عن السماء أصلا شئت أم أبيت. ففطرة الله عز وجل التي فطر الناس على أنك تتعلق قلبك يتعلق دائما بالسماء، بقراءة القرآن بالدعاء بالرقية باللجوء إلى الله تبارك وتعالى. وفي أحمد مسند أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علمني رسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. هذا كله من أدعية القرب التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وصح هذا أيضا من الهم والقرب والحزن. إذا اشتد بالإنسان وجثم على صدر الإنسان أصيب بكافة الأمراض، أمراض بقى الجسدية والقولون العصبي والتعب، وربما أصيبه والعياذ بالله بالسكري. ولذلك أنت مأمور بدفع الحزن عن نفسك، يعني الأصل أن الحزن هذا ليس مطلبا شرعيا أصلا، الهم والحزن ومثل هذه الأشياء. ولذلك كان من خير الناس، يعني هذا من الفرح والسعادة التي تدخلها على قلب عبدك على قلب عبد من عباد الله تبارك وتعالى وأخ من إخوانك، هذا مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، أن تدفع عنه الحزن والهم والأسى وهذه الأشياء وتفرج قربه، تكون سببا في تفريج قربه. في مسند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث مختلف في صحته وضعفه، ما أصاب أحد قط هم ولا حزن. احفظ أحاديث دفع القرب الهم والحزن وضيق الصدر. فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن، شوف اسمع، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. الله، قال ابن مسعود ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. ما شاهد ذلك من كتاب الله يا إخوة؟ ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح يبارك الصدر يتسع بالتسبيح، إذا ضاق صدرك اتسع بالتسبيح، فسبح بحمد ربك وكن من السجود. ولذلك أخذ منها شيخ الإسلام تيمية أن الإنسان إذا نام على التسبيح فإنه يقوم منشرح الصدر، قال إلا استغاث بالتسبيح، يعني كلام ابن مسعود. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق، وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره، يعني يرابح للناس، يأخذ أموال الناس يعمل بها، يضرب به في الأفاق، يذهب فيشتري البضاعة ويتاجر ويبيع ويأخذ الناس أنصبتهم، وكان ناسكا ورعا. يا سلام على التاجر إذا كان ناسكا ورعا. فالتاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، وقل أن تجد الصدق في أهل التجارة، لأن المكاسب تغري بالكذب والخداع والحلف الكذب وهكذا. وكان ناسكا ورعا، فخرج يوما فلقيه لص مقنع في السلاح، يا سلام، فقال له ضع ما معك، يعني من المال، فإني قاتلك. قال ما تريد إلا دمي، شأنك بالمال، خذ المال خلاص ودعني. قال أما المال فلي، كده كده هاخذ المال، ولست أريد إلا دمك. قال أما إذ أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. قال صل ما بدا لك، فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، في نسخة يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. يا سلام، شوف تعلق القلب بالله عز وجل، الكلمات بتنبض بالحياة والذل والخشوع والتعلق بالله عز وجل. أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني 3 مرات. فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة قد وضعها في أذني فرسه، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه، قتل اللص فقتله، ثم أقبل إليه فقال قم. فقال من أنت؟ بأبي أنت وأمي، قد أغاثني الله. قال لم يقل قد أغاثني، قال قد أغاث. انظر إلى دقة ألفاظ أصحاب رسول الله، قال لقد أغاثني الله بك اليوم. فقال أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني قتله. يا سلام يا سلام. قال فسألت الله أن يوليني قتله. قال الحسن فمن توضأ وصلى 4 ركعات، أخذ منه يعني، ودعا بهذا الدعاء، استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. طب الدعاء يا جماعة، يعني كأنه أخذ منه هذا، حقيقة برضو قد يدعو الإنسان وقلبه ساهن لاهن غافل فلا يستجاب له، قد يدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء أو بغيره وقد ارتكب من موانع إجابة الدعاء ما ارتكب، أكل الحرام والمظالم والمعاصي وعقوق الوالدين وغير ذلك من الأمور التي تمنع إجابة الدعاء فلا يستجاب له. ثم قال رحمه الله فصل، وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم. خلي بالك من الملمح الذي يذكره ابن القيم رحمه الله هنا. قال وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب له. هنا تقترن بالدعاء أشياء، هذه الأشياء هي التي تكون سببا في إجابة الدعاء. قال وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه، عنده ضرورة، يبقى عنده ضرورة أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وإقباله على الله، أو حسنة، حصل حسنة، تصدق بصدقة فعل شيئا، أو حسنة تقدمت منه، جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا. الله عز وجل شكور، الرب شكور. ولذلك ابن القيم يقول كلمة عن شيخه ابن تيمية عليه رحمة الله، أن الإنسان إذا عمل الحسنة فلم يجد لها أثرا في نفسه، حسنة لها أثر في انشراح الصدر وإجابة الدعاء وتيسير الأمور، قال إذا عمل الحسنة فلم يجد لها أثرا في صدره، قال ماذا؟ قال فليتهم نفسه. لماذا؟ قال فإن الرب شكور، إذا فعلت فعلا حسنا فالله عز وجل أكرم منك. اللهم أمين وإياكم. الله عز وجل إن كنت كريما فالله أكرم منك، فأنت فعلت فعلا حسنا فيكون جزاء الله عز وجل لك الرب شكور، يشكرك عليه بأن ينشرح صدرك وأن يتيسر أمرك. يبقى تقبل على الله، عندك ضرورة، حسنة تقدمت، صادف وقت إجابة ونحو ذلك، فأجيبت دعوة، يحصل هذا. فالظن هنا قال فيظن الظن أن السر في لفظ ذلك الدعاء، السر ليس في لفظ الدعاء، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور. الدعاء أجيب لأنه أحيط بتلك الأمور، ضرورة ملجئة، عنده ضرورة، عنده ذل وانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، ألح على الله في الدعاء، عمل الأعمال الصالحة، تخلص من المظالم، تاب إلى الله، استغفر الله تبارك وتعالى، جمع قلبه على الله تبارك وتعالى، أخذ بالأسباب. فيظن الظن أن السر في لفظ ذلك الدعاء، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، عنده شيء معين، فأحيانا الإسراف في بعض الأدوية بغير ضرورة تتسبب في مفاسد عظيمة، لكن إذا أخذه في الوقت المناسب بالقدر المناسب ينفع الله به، فهنا ينتفع به. فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب كان غالطا، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. طيب، قال ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه بالطرق. واحد، جماعة بقى القبورية والعياذ بالله، الذين يتكلمون دائما عن القبور، إذا أعيادكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. يأتي رجل، وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية في الأصل، يأتي رجل فيذهب مثلا إلى قبر الحسين رضي الله عنه، أو إلى قبر سيدة زينب، أو إلى قبر بعض الأولياء الذين يزعمون أنهم أولياء، والله أعلم إن كانوا كذلك أو لا، نحن لا نعرف، فيدعو الله عند القبر فيستجاب له. هنا يظن الظن أن الاستجابة إنما حصلت لأنه ذهب إلى القبر، لا، ليس لذلك، لكن حصل اضطرار، هو مضطر، وعز وجل يا أخي يجيب دعوة المضطر إذا دعا حتى وإن كان كافرا، هذا إنما أجيب لأجل الضرورة لا لأجل أنه ذهب إلى قبر ذلك الولي. قال فيظن الجاهل أن السر للقبر، إن سبب إجابة الدعاء هي القبر، ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله، فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله. نذهب طبعا إلى القبور لأنها ذريعة إلى الوقوع في الشرك وفيما حرم الله عز وجل، والغلو في هؤلاء الأفاضل، وهي أوسع أودية الباطل، الغلو في الأفاضل الأولياء وغيرهم. قال والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، وهنا بيقول ده سلاح، تدعو، دعاء، تعوذ، الوحي، الرقية، هذا كله بمنزلة السلاح. السلاح هذا يحتاج إلى ساعد قوي، يكون عندك ساعد قلب مخلص، عنده لجأ، يلجأ إلى الله عز وجل، عنده ضرورة، جمع قلبه على الله تبارك وتعالى، تخلص من الموانع، يبقى هيدا ساعد قوي. والسلاح كده كده قوي، السلاح طالما وحي أو أمر به الوحي فهو سلاح قوي، لكن يحتاج إلى ساعد، يبقى ساعد قوي، سلاح قوي، محل قابل، كما يذكر دائما ابن القيم رحمه الله تعالى، لابد أن يكون المحل قابل. رجل تذهب لترقيه فيقول لك طب ارقيني، ممكن يعني ربنا يشفينا أو ما يشفينيش بقى، يعني ما عندوش أصلا ثقة، ولا عنده حسن ظن بالله عز وجل، ولا عنده يقين بالله عز وجل، يبقى لابد من هذه الثلاثة. ولذلك قال والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه أصلا، ممكن يكون سلاح ماضي جدا وقوي جدا بس الذراع ضعيف والقبضة ضعيفة. قال لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود، ليس ثمة مانع من تأثير السلاح، لأنك ممكن تضرب بسلاح في صخرة فينكسر السلاح ولا يكون له أثر، لابد أن تضرب في شيء يؤثر فيه السلاح، هنا تحصل به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. إذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، دعاء غير صالح بقى بإثم قطيعة رحم، دعاء بأن يرتكب معصية، أن تيسر له معصية، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، فهذه مسألة مهمة. الذكر وقراءة القرآن والدعاء والرقية من أعظم أسباب نفعها أن يجمع بين النطق باللسان وأن يشعر بذلك القلب، أن يجمع قلبه فيستشعر ويتدبر هذا. أو كان ثم مانع من الإجابة، طب حصل مانع كمان من الإجابة، قال هنا لا يحصل الأثر. قال وها هنا سؤال مشهور، يا سلام، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه. تقول لك يا عم ما كده كده، أنا لو دعوت أو لم أدعو إذا قدر الله عز وجل الوقوع سيقع، إذا لم يكن خاصة على قيمة له، دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أم لم يسأله. قال فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء، ناس تركت الدعاء لأجل هذه الشبهة، وقالت لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم، الذي يترك الدعاء جاهل وضال، وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب، الذي يطرد هذا المذهب فإنه يوجب ماذا يا شباب؟ يوجب تعطيل جميع الأسباب، يقول خلاص يا عم انا لن اتزوج، واذا قدر الله قضاء الوتر سيقضى، اذا لم يقدر لم يقضى. انا لن اريد الولد بس لن اتزوج، اذا اراد الله الولد سياتي. اريد الشبع الجعان لكن انا لن اكل، فاذا اراد الله ان اشبع ساشبع. انت بهذه الصوره ستعطل جميع الاسباب. انا مش عارف، اريد ان انجح لكن لن اذاكر، فاذا اراد. فانت بد من الاسباب، هذه سنه من سنن الله الكونيه. فيقال لاحدهم، هذه إجابة ابن القيم رحمه الله، قال إن كان الشبع والري قد قدر لك خلاص فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل خلاص لا تأكل بقى، ولا تتزوج ولا تأخذ بالأسباب ولا تذاكر، ولم يقدر لم يكن، أكلت أو لم تأكل، وإن كان الولد وهكذا. هل يقول هذا عاقل أو أدمي كما يقول ابن القيم؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب، الأخذ بالأسباب. هذا حتى الحيوان البهيم مفطور، فطرة الله عز وجل التي فطر الخلق جميعا عليها، نملة تسعى والحوت يسعى والسمكة تسعى والطائر يسعى والحيوان يسعى، يأخذ بالأسباب. فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. ولذلك إذا أردت أن تعرف ضلال المذهب الذي يذهب إليه بعض الناس فاطرده أو انظر إلى لوازمه، فإذا طردته فحصل التناقض أو نظرت إلى اللازم فوجدت اللازم باطلا، فيرجع ذلك بالبطلان على الإيه؟ على الملزوم، فيكون مذهبا باطلا بالأصالة. قال وتكايس، كلمة تكايس ليس بكيس لكن عامل نفسه ذكي، يعني أو يقول تذاكس، نحن تذاكى. تكايس بعضهم وقال الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما. هذا كلام فاسد، ولا فرق عند هذا الكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب، وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق. دعوت أو لم تدعو، يعني هو بس تعبد وخلاص، يقول هذا لا، الدعاء من سبب من أقوى الأسباب. والله عز وجل يقدر الشيء بسببه، فيقدر الولد بالزواج، السبب أنك تأخذ بالزواج، والأسباب يقدر النجاح بالمذاكرة، يقدر شيء سنة من سنن الله في الكون، وإلا عطلت سنن الله في الكون. وقالت طائفة أخرى أكيس من هؤلاء، بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة. كلمة أكيس، بعض الأكياس أو تكايس، هذا كله كأنه ذم لهذه الطائفة التي تذهب إلى هذا المذهب. وقالت طائفة أخرى أكيس من هؤلاء، بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة له أمارة على أن حاجته قد قضيت. وهذا كما إذا رأينا غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قالوا وهكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب هي أمارات محضة لوقوع الثواب. هذا كلام فاسد جدا، لوقوع الثواب والعقاب، لا أنها أسباب له. قال وهذا عندهم الكسر مع الانكسار والحريق مع الإحراق والإزهاق مع القتل ليس شيء من ذلك سببا البتة، يعني لا النار تحرق ولا كسرك يكسر، لا هذا يحصل كسرا على الانكسار، هكذا يقولون. ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادل للتأثير السببي. طبعا أنا ما كنت أريد أن أطيل في هذه المباحث الكلامية، لكن أنا يعني يعجبني أن أذكر بعد هذه المباحث التي يذكرها عرض ابن القيم في أمثال هذا الكتاب، لأنه ليس كبقية الكتب طبعا التي تتناول أبواب المعتقد، أريد أن أذكرها لتبين يعني لطيفة من اللطائف التي قد يستفيد منها الطالب. وخالفوا بذلك الحس، طب هؤلاء الذين يقولون بهذا خالفوا الحس، وخالفوا ماذا؟ العقل، وخلف الشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء. بل من يقول بمثل هذا ومن يقول بتعطيل الأسباب وإن المسببات تترتب حتى وإن عطل السبب، هذا خالف العقل العقلاء سائر العقلاء. والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب، الله عز وجل يقدر الشيء بسببه، ومن أسباب حصول المدعو به أن تدعو، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه. فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطء، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار كذلك بالأعمال. وهذا القسم هو الحق الذي حرمه السائل، وبيحصر نفسه في بعض الأبواب والهيئة على الباب الصواب، ومن يضلل الله فما له من هاد. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب. الدعاء له فائدة عظيمة جدا جدا كل شيء. وكما قلت لكم العاجز من يعجز عن الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله وأفقههم في دينه، في دين الله عز وجل، كانوا أقوى بهذا السبب، أكثر الناس دعاء للصحابة رضي الله عنهم وشروطه وأدابه من غيره. وكان عمر رضي الله عنه استنصر على عدوه بالدعاء في موقعة مولات قرض، قال أبو عبد الله محمد بن نصر البخاري لألب أرسلان، أو قال الخليفة العباسي لخطباء الجمعة، قال لألب أرسلان يعني ادخل المعركة بعد الزوال حتى يدعو لك الأئمة وهم على المنابر، وهم على المنابر. هذا من أعظم أسباب النصر وأعظم أسباب حصول المقدور، أن تدعو الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول عمر يقول كده، كان استنصر على عدوه بالدعاء، وكان أعظم جنديه دعاء، أعظم الجنود على الإطلاق دعاء. وكان يقول للصحابة لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم. فالنصر لا يكون إلا من عند الله تبارك وتعالى. وكان يقول إني لا أحمل هم الإجابة، يعني الإجابة تكون مع الدعاء، لكن أحمل هم الدعاء، فمن وفق للدعاء بشروطه كانت الإجابة على أثر الدعاء. قال فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه، فالله عز وجل فتح عليك فدعا فإن الإجابة معه. وقلت لكم في الدرس السابق أن من الناس من يفتح الله عز وجل عليه في أبواب، يفتح الله عز وجل عليه في أبواب، قد يفتح عليه في قيام الليل، تجده متعلقا جدا بقيام الليل لدرجة أن بعض الإخوة يبدأ القيام من بعد العشاء، تعلق منذ صغره. ومنهم من يسرد الصوم سردا، ومنهم من لا يستطيع أن يمسك يده عن الصدقة، كثير الصدقة جدا جدا، وكثير الصدقة هذا يعني يفتح له أبواب عظيمة جدا من الخير والبر والبركة. ومنهم من يفتح له في التعليم فيظل يعلم ليلة نهار، ومنهم من يفتح له في القراءة والمذاكرة وهكذا، ومنهم من يفتح له في الدعاء. وقلت لكم بعض الإخوة أخبرني، في إخواننا من القصيم المملكة أخبرني، يقول لي إن يعرف أخذ من الإخوة ذكر لي اسمه، يعني لو أحب أن أذكر اسمه، قال سبحان الله عز وجل، الله عز وجل فتح له في الدعاء فتحا عظيما، حتى إن السيارة لتنطلق من بريدة إلى الرياض، وهذا ما يقرب 3 ساعات، وهو رافع يديه إلى السماء لا ينزلهما إلا إذا وقفت السيارة، ويظل طول الوقت يدعو الله عز وجل. ومنهم من فتح له في الذكر لا يستطيع أن يمضي دقيقة من وقته ولا ثانية من الثواني إلا وهو يذكر الله، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما لسانه شغال لا يزال لسانك رطبا. والموفق من إذا فتح له في باب لزمه، هذه ثغور، فتح له في باب يلزمه، فتح له في الدعوة في الأمر المعروف نهى عن المنكر عمل الخير في مساعدة المسلمين يفتح. وقد يفتح الله عز وجل لبعض خلقه في تلك الأبواب كلها كما فتح لعبده الصديق أبي بكر رضي الله عنه. وأخذ هذا الشاعر كلام عمر المعنى فنظمه فقال لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتني الطلب، أنت يا رب فتحت لي في الدعاء لأنك تريد أن تعطيني. يا سلام، ما هذا الجمال والجلال. لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتني الطلب، فمن ألهم الدعاء ألهم الدعاء، خلي بالك هذا من فضل الله عز وجل، أن الله عز وجل يفتح لك في الدعاء. قال فمن ألهم الدعاء أريد به الإجابة، هنا يريد الله عز وجل أن يجيبه، فإن الله سبحانه يقول ادعوني أستجب لكم. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا سلام. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث شديد جدا، من لم يسأل الله يغضب عليه. أخي الله عز وجل يريد منك أن تسأله وأن تلح في السؤال وأن تسأل بما تريد من خيرات الدنيا والآخرة، وأن تسأله في كل شيء حتى إن انقطع شعث نعلك، لو النعل انقطع تسأل الله عز وجل. وإياك أن تيأس من سؤال الله تبارك وتعالى واللجوء إليه، إياك أن تيأس، سأل الله، سأل الله. من لم يسأل الله، حديث شديد ثابت صحيح، من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال ربكم، هذا يعني وعد لا يتخلف، ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء ده شيء عظيم، من اعظم الكنوز التي يفتح الله، ليس ثمة كنز اعظم من كنز الدعاء، كنز عظيم جدا جدا جدا بشروطه التي بينها لنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ان رضاه يبقى يرضى عليك إذا لم تدعو. طب إذا دعوت مفهوم مخالف أنه يرضى عنك، فيدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته، أنك تسأله باستمرار ويتعلق قلبك به وحده. وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، ولذلك كان رضا الرب تبارك وتعالى أعظم من الجنة، فإن الله تبارك وتعالى يطلع على الجنة ويقول لهم يا أهل الجنة هل رضيتم، فيقولون يا ربنا وما لنا ألا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أفلا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون يا ربي وما أفضل من ذلك، قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فرضى الله عز وجل أعظم من أعظم نعيم في الجنة، من أعظم من الجنة، وما في الجنة من حور وأنهار وطعام وشراب ونساء وولدان، أعظم من كل شيء. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فكل خير في رضا الله عز وجل، كما أن كل بلاء ومصيبة في أنك تتعرض لسخط الله سبحانه وتعالى. وذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا أنا الله، أثر قال أنا الله لا إله إلا أنا إذا رضيت باركت، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، فليكن ذلك من أدعيتك وليس لبركتي منتهى، اللهم إنا نسألك بركتك. وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ الله تبلغ السابعة من الولد، شديدة تبلغ البركة تكون في الولد ولد. وكان أبوهما صالحا قيل كان الجد السابع عند بعض المفسرين، فصلاح الآباء يؤثر في الأبناء. ولذلك الحسن البصري كان يقول لولده إني أطيل صلاة رجاء أن يبارك الله فيك، وبعض الصالحين أعلمهم، يعني سبحان الله عنده صلاح في الأولاد، فيقول أنا أطيل الصلاة لأجل هذا، لأجل أن يبارك الله عز وجل لي في أولادي. قال وقد دل العقل والنقل والفطر وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه الإحسان إلى خلقه تبارك وتعالى. وقد رتب الله تبارك وتعالى حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال، الأعمال الأسباب، ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب. وهذا في القرآن قال يزيد على ألف موضع، فصار يرتب الحكم الخبري الكوني والأمري أو الأمر الشرعي على الوصف المناسب له، كقوله فلما عتوا عما نهوا عنه، ونتعرض لسخط الله عز وجل، إيه اللي حصل؟ ترتب ذلك قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وقال فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقال والسارق والسارقة ترتب الجزاء على هذا، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. إن المسلمين والمسلمات، الآيات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وطارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء كقوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، إذا حصل هذا يجعل لك فرقان تفرق به بين الحق والباطل ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. والتقوى خلاص فعل المأمور واجتناب المنهي عنه، هذه التقوى حقيقة التقوى. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة بعد ما أمرنا بقيام، قال فإخوانكم في الدين، وقوله وأن لو استقاموا، يا الله ما هذا الجمال، القرآن ده عجيب، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله عز وجل لا يريد أن يعذبنا، لا يريد لنا العنت، لا يريد لنا المشقة، إن استقمت على طريق الله عز وجل فستجد الخير كله والبركة كلها والنعمة وسعة الصدر والبركة في كل شيء. هذا استقم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يا سلام، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وترى يأتي بلام التعليل فيقول ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وترى يأتي بأداة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم تعليل، وترى يأتي بباء السببية كقوله ذلك بما قدمت أيديكم، هذا الذي حصل لكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، وقال بما كنتم تعملون، بما كانوا يكسبون، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، وترى يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا تعليل يعني أو محذوفا كقوله فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل، يعني لو حصل لأجل ألا تضل إحدهما فتذكر، لو حصل فتذكر إحدهما الأخرى، أن تقولوا يوم القيامة، يعني حتى لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة. حتى لا تقول، يبقى رسلا مبشرين ومنذرين ليه يا رب؟ قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي كراهة أن تقول، وترى يأتي بفاء السببية، هذا كله مهم جدا. فكذبوه فعقروها، في اللي حصل فاء السببية هو فتسبب، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وقوله فعسوا رسول ربهم، ها فأخذهم، فاء السببية أخذة الربيع، فكذبوهما إيه فاء السببية، فكانوا من المهلكين. وترى يأتي بأداة لما الدل على الجزاء كقوله فلما آسفون انتقمنا منهم ونضائره. وترى يأتي بإن وما عملت فيه كقوله إنهم كانوا إن سبب، يعني الله عز وجل فعل بهم هذا. لماذا؟ لأنهم كانوا يسارعون، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقوله في ضد هؤلاء إنهم كانوا قوما فاسقين، فإن اللي حصل يا رب الفاء السببية فأغرقناهم أجمعين. وترى يأتي بأداة لولا الدل على ارتباط ما قبلها بما بعدها كقوله فلولا أهو فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وترى يأتي بلو الدل على الشرط ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الله، فالقرآن أصلا من أوله إلى آخره، حتى يعني لهؤلاء المجانين كانوا يرد على هؤلاء المجانين الذين يقولون أن السبب لا ترتب على المسبب، سواء أخذت بالسبب أو لم تأخذ بالسبب فسيكون ما قدر الله عز وجل. نقول لا، الله عز وجل قدر الأشياء بأسبابها، وهذا أمر مهم جدا. وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية من أعلى الأسباب، بل ترتب الأحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. فسنة السببية سنن كونية، سنن الله عز وجل بنى هذا الكون على سنن وقوانين، هذه السنن والقوانين لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا من الخلق أبدا، لا تتبدل. سنة النصر، سنة التمكين، سنة البلاء، سنة الأسباب، وهكذا. ومن فقه هذه المسألة، من فقه، قول ابن القيم من فقه هذه المسألة عقلها يعني وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا. بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخلوا هذه القرية التي في عام الطاعون، قرية مطعونة يعني فيها الطاعون، واستشار الصحابة يعني ندخل ولا لا ندخل، فجاء أحد الصحابة وذكر له هذا بعض الصحابة أظن حذيفة، قال أنفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر. فتدفع القدر بالقدر، تدفع القدر بالقدر، ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر. بل لا يمكن الإنسان، لا يستطيع العيش في الدنيا إلا بهذا، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف كلها من قدر الله، تدفع بماذا؟ بالأكل والشرب وهكذا. والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر. وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر ماذا؟ قدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة. فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء. فرب الدارين سبحانه الدنيا والآخرة واحد، وحكمته واحدة لا يناقض بعضها بعضا، هذه الشريعة لا تناقض فيها، ولا يبطل بعضها بعضا، ولا يضرب بعضها ببعض. هذا مبنى كتاب الشيخ العظيم الإمام تيمية عليه رحمة الله، درء تعارض العقل والنقل، لا تعارض أبدا. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعاها. طبعا ابن القيم توسع جدا في هذه المسألة في كتابه شفاء العليل، وأنا أتعجب يعني أن كتب ابن القيم هي بوابة لكتب شيخ الإسلام تيمية، وهي نقدر نقول أن هي عبارة عن إعادة صياغة واختصار مع أسلوب أدبي عظيم جدا وتيسير للمعلومة التي أوردها ابن تيمية. ابن تيمية صاحب أسلوب علمي فيه شدة نوعا ما، يأتي على المعلومة من أقرب طريق بأوجز العبارات، بخلاف ابن القيم يبسط في العبارة البسط الذي تستطيع به أن تفهم المراد. قال لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه، أحدهما أن يعرف تفاصيل، تعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، تدبر القرآن لا غنى عنه أبدا للقلب والنفس والروح والفهم حقيقة. قال من أنفع تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه. الخير في تدبر القرآن يا إخوة غير متناهي. مجرد أنك تقرأ قراءة عابرة هكذا كأنك تقرأ جرائد أو لا تمر القرآن على قلبك وعقلك وتشربه روحك، قال ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه. تدبر القرآن كفيل بأنه يبين لك أسباب الخير والشر، ويجلو الغشاوة عن بصرك، ويبصرك بما ينفعك ويفيدك في الدارين. قال هذا كله موجود في القرآن مفصل مبين. ثم السنة، يبقى تتدبر القرآن والسنة، فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني. ومن صرف إليهما عنايته، الله، هذا من أعظم قول قاله ابن القيم وقاله قبله شيخ ابن تيمية. قال ولو أن استدركت من أمري ما استدبرت ما بذلت عمري في غير القرآن. هذا كلام ابن تيمية عليه رحمة الله في آخر حياته، ويا ليتني ما صرفت شيئا من عمري في غير القرآن. ولكن ابن القيم هنا بيقول ومن صرف، يعني إلى القرآن، إلى الوحي عموما، يقصد إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما. أنت لن تجد في نفسك حاجة إلى غيرهما أصلا، وهما يريانك الخير والشر وأسباب الخير وأسباب الشر، القرآن والسنة. يعني تكفل الله عز وجل لمن تدبر فيهما بهذا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شيء عظيم جدا جدا جدا، تدبر، دعوة للتدبر باستمرار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقال فإذا تأملت أخبار الأمم، قال الوحي، السنة، تدبر القرآن والسنة، وتصرف عنايتك بهما، وهما يريانك الخير والشر وأسباب الخير والشر، حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. ذلك اللي بيتدبر في الكتاب والسنة لا يشبع من هذا التدبر، هذا معين لا ينضب أبدا. وتجد أن دائما حل لمشاكلك وذهاب همومك وغمومك ومصائبك في تدبر، تدبر القرآن. اللهم ارزقنا تدبره على الوجه الذي يرضيك عنه. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته، طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة. القرآن والسنة بيدلك، أنت بس بتكتشف. يبدأ بقى أنت اللي بتشوفه في الواقع يطابق ما قرأته في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت تفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على القرآن، على أن القرآن حق، وهو حق، حق لا باطل فيه ويقين لا شك فيه، كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأن الرسول حق. لذلك الشيطان دائما يا إخوة يريد أن يصرفك عن تدبر القرآن، لأنك إذا تدبرت القرآن اهتديت وعرفت أسباب الخير والشر، وسلكت طريق طرق الخير واجتنبت طرق الشر، التدبر يدعوك إلى هذا ويأخذ بيديك إلى هذا. فالشيطان يريد أن يصرفك عن هذا، ويريد دائما أن تكون أنت همك فقط شيء واحد. إيه الهم؟ يكون الهم عندك أنك تنتهي، أخلص الورد بتاعي خمس أجزاء، ست أجزاء، سبعة أجزاء. ولذلك السلف قديما قالوا ولقراءة آية بتدبر من كتاب الله خير من ختمة بغير تدبر. لماذا؟ لأنها تجلو القلب وتجلو الفهم وتنير العقل وترقب الروح وتنظف أمراضك النفسية والجسدية. التدبر، هذه ميزة التدبر. يعني القرآن الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك لتقرأوه، لا، أنت مطالب بالقراءة والتلاوة. طيب لتحضروه، لتتبركوا فيه، ليتدبروا. هذا هو المقصد الأعظم من نزول هذا الكتاب على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن الهداية إلا بهذا، لا يمكن للإنسان أن يهتدي. ولذلك يسعى الشيطان ونفسك تسعى سعيا حثيثا أن تصرفك عن التدبر. فإذا تدبرت القرآن تبين لك أن القرآن حق لا شك فيه، وأن الرسول حق، وأن الله ينجز وعده لا محال. تتدبر كده، تشوف كده قصة سيدنا موسى وقصة سيدنا عيسى وقصص الأنبياء من قبله وقصة إبراهيم، أن الله ينجز وعده لا محالة سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني، هذا هو الشرط، لا يشركون بي شيئا. هذا وعد الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا أقول دائما الذين يتنازلون هم الخاسرون. إذا مكن الله عز وجل لك من حكم بلد، أو مكن لك من الرئاسة، أو مكن لك من أن تقود أمة من الأمم أو شعبا من الشعوب، فإياك أن تتنازل عن حكمهم بكتاب الله وسنة رسوله. هذا من أعظم التقوى، ولو أن أهل القرى آمنوا التقوى. ولذلك ستتفجر تحت قدميك الخيرات، وإذا انحرفت عن كتاب الله وسنة رسوله بحجة أنك خائف وأنك ربما كذا، الآخرة خير وأبقى يا أخي، حتى وإن زال ملكك وإن زالت الدنيا كلها فزوالها أهون من أن تفرط في أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله ينجز وعده لا محالة. فالتاريخ تفصيل، خلي بالك التاريخ بيفصل ما ذكره الله في كتابه وما ذكره له وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى التاريخ بيفصل جزئيات ما عرفنا الله إياه ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأسباب الكلية للخير والشر، وهذه حقيقة لا شك فيها أبدا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا وأن يوفقنا وأن يعيننا. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.